بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فبعد الفراغ من كتاب قتال الجاني وقتل المرتد، الحافظ رحمه الله قال: كتاب الحدود، من أجل أن ينبه على أن قتل المرتد ليس داخلا في كتاب الحدود، لأن الحدود إذا بلغت السلطان فلا بد من إنفاذها، أما المرتد وإن ثبتت ردته فإنه إن تاب فإن الحد يسقط عنه كما مضى معنا. فمن أجل هذا فصل كتاب أو باب قتل المرتد عن كتاب الحدود. وأما الحدود فهي جمع حد، والحد في اللغة المنع أو الحاجز بين الشيئين. وسميت الحدود حدودا لأنها تمنع الإنسان من اقتحامها، يعني هذه العقوبات تمنع الإنسان من أن يأتي هذه المحرمات. فالإنسان الذي ينوي السرقة حين يتذكر بأنه ستقطع يده حدا فإن ذلك يزجره ويردعه، وكذلك من أراد أن يزني إذا علم أنه سيجلد أو يرجم فإن ذلك يمثل مانعا له، فلذلك سميت حدودا. وفي القرآن الكريم كلمة الحدود تطلق على المحرمات، ومنه قول ربنا جل جلاله: تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين آياته للناس لعلهم يتقون. يعني بعدما بين لنا عدم جواز انتهاك حرمة الصيام وعدم جواز مباشرة النساء حال الاعتكاف، قال جل من قائل: تلك حدود الله فلا تقربوها. وقد تطلق الحدود على جملة ما أذن الله فيه، كما في قوله جل جلاله: تلك حدود الله فلا تعتدوها. يعني أحيانا القرآن يذكر الحدود ويقول فلا تقربوها، هنا الحدود بمعنى المحرمات، وأحيانا يذكر الحدود ويقول فلا تعتدوها، لا تتجاوزوها. معنى ذلك أن المراد بالحدود جملة ما أذن الله جل جلاله في فعله. ولما كانت الحدود فيها معنى المنع فإن العرب تسمي البواب حدادا، الإنسان الذي يقف على الباب من أجل أن يمنع دخول الداخل إلا بإذن، هذا الشخص تسميه العرب حدادا أي مناعا. والحدود في الشرع مقصود بها العقوبات المقدرة، العقوبات المقدرة. سيأتي معنا بعد كتاب الحدود باب التعزير ودفع الصائد. التعزير عقوبة غير مقدرة، هي موكولة لاجتهاد الحاكم، لاجتهاد القاضي. أما الحد عقوبة مقدرة شرعا، لا يملك الحاكم أن يزيد فيها ولا أن ينقص. مثال ذلك هنا في هذا الباب، باب حد الزاني، الله جل جلاله قال: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. هذا تحديد من الشرع لا يملك الحاكم أن يتجاوزه ولا أن يحط منه. والحافظ رحمه الله بدأ بحد الزاني فقال باب حد الزاني. لماذا بدأ به؟ لأن الزنا هو أعظم الذنوب بعد الشرك بالله وقتل النفس. لذلك ربنا جل جلاله قرن بين الجرائم الثلاثة في قوله والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، هذا هو الشرك، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام أي الذنب أعظم، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، قال ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، قال ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. فالنبي صلى الله عليه وسلم رتب الشرك ثم القتل ثم الزنا. والله جل جلاله بين عقوبة الزنا الدنيوية والأخروية فقال جل من قائل ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. في الدنيا فاحشة صاحبها موصوم بالفحش والعياذ بالله، ثم في الآخرة سبيله سبيل سوء، إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ونبينا عليه الصلاة والسلام قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. وما هو الزنا؟ الزنا في اللغة هو الوطء المحرم. الزنا في اللغة الوطء المحرم. وأما في الشرع فهو أن يطأ الرجل امرأة من غير نكاح ولا شبهة نكاح ولا ملك يمين. أن يطأ الرجل امرأة من غير نكاح، ما في زواج ولا شبهة نكاح. أحيانا الإنسان ينكح لكن النكاح يكون باطل لأن الأمر قد اشتبه عليه، كما لو أنه نكح أخته من الرضاعة وهو لا يعلم. وكذلك ما يكون هناك ملك يمين، فالوطء في تلك الحالة يكون وطئا محرما، وقد سماه الشرع الزنا. أو عرفه آخرون بقولهم إيلاج فرج في فرج محرم شرعا مشتها طبعا. إيلاج فرج في فرج محرم شرعا مشتها طبعا، يعني هو بالشرع حرام ولكن الطبع يشتهيه، الطبع يشتهيه. فها هنا سيورد بعض الأحاديث التي فيها بيان عقوبة الزنا لو حصل. نعم. نعم، معاني المفردات في هذا الحديث يقول أبو هريرة وزيد بن خالد رضوان الله عليهما إن رجلا من الأعراب، الأعراب واحدها أعرابي وهو ساكن البادية، هو ساكن البادية، وهؤلاء القوم يغلب عليهم الجهل، وربنا جل جلاله قال فيهم الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. لكن فيهم ناسا طيبين، قال الله فيهم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته. فأن رجلا من الأعراب أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنشدك الله، أنشدك الله، المعنى أسألك بالله، رافعا نشيدتي أي صوتي، أنشدك الله، المعنى أسألك بالله رافعا نشيدتي، فالإنشاد أو النشيد رفع الصوت، أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله، مقصود بذلك الحصر، لا أسألك إلا أن تقضي بيننا بكتاب الله. وإلى هذا الحد الرجل ينادي على جهله، لماذا؟ لأنه معلوم لدى كل مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقضي إلا بحكم الله جل جلاله، سواء كان كتابا أو سنة، لكن هذا هكذا قال انشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله. فقال الآخر وكان أفقه منه، من هو الآخر؟ الله أعلم، مثلما أننا ما عرفنا من هو الأعرابي كذلك ما عرفنا من هو الآخر، لكن الراوي قال وكان أفقه منه. كيف عرف ذلك؟ إما لمعرفة سابقة، لأن أبا هريرة أو زيد بن خالد كان أحدهما أو كلاهما يعرف يعني هذا الرجل، وإما من حسن أدبه وتركه رفع صوته ليس كالأول، فإن الأول رفع صوته، أما هذا فإنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم وأذن لي، طلب من النبي صلى الله عليه وسلم الإذن، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له قل، يعني أذن له في أن يتكلم، فقال إن ابني كان عسيفا عند هذا، العسيف هو الأجير، العسيف هو الأجير، وسمي كذلك لأن المستأجر يعسفه، يعسفه يعني يدئبه ويجهده في العمل، ويجمع على عسفاء وعسفة، يجمع على عسفاء وعسفة، إن ابني كان عسيفا عند هذا فزنى بامرأته، حصل منه الزنا بزوجة الرجل الذي استأجره، فأخبرت أن على ابني الرجم، من المخبر؟ جاهل، وجاهل جهلا مركبا، لأن الجاهل البسيط هو الذي يقول لا أدري، أما الجاهل المركب فهو الذي لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، فهذا المخبر جاهل جهلا مركبا لأنه أخبر بخلاف حكم الله، فحكم بأن على هذا العسيف حكما هو الرجم، مع كونه بكرا ويشبه ذلك لو سئل إنسان فقيل له من الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال معاوية ابن أبي شيبان مثلا، جاب اسم من رأسه، فهذا نسميه جاهلا جهلا مركبا. لكن لو قال ما أدري فهذا جاهل جهلا بسيطا. فأخبرت أن على ابني الرجم، ثم سألت أهل العلم. ها هنا هذا الرجل احتار، ها أي فافتديت منه، يعني بعدما أخبر بأن على ابنه الرجم فافتديت منه، أي استنقذت ابني من الرجم، افتديت استنقذت ابني من الرجم بمئة شاة، الشاة واحدة الشياه سواء كانت من الضأن أو كانت من الماعز، فافتديت منه بمئة شاة ووليدة. الوليدة هي الصغيرة حين تولد، ثم أطلقت على الأمة صغيرة كانت أو كبيرة. إذا قيل وليدة فالمقصود الأمة المملوكة سواء كانت صغيرة أو كبيرة. وفي الرواية عند الإمام مالك في الموطأ فافتديت منه بمئة شاة وجارية، وجارية، وها هنا فافتديت منه بمئة شاة ووليدة. ثم سألت أهل العلم، ليس كذلك؟ نعم، هذا الرجل توجه بالسؤال إلى الناس الذين عندهم علم في مكانه، أو جاء إلى المدينة فسأل بعض الصحابة فأخبرته، فأخبروني أي أهل العلم أن على ابني جلد مئة، كما في قول ربنا جل جلاله الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. وتغريب عام، التغريب هو التسفير سفرا بعيدا، التسفير سفرا بعيدا. وهذا التغريب حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه فائدة للجاني وفيه فائدة للمجتمع. أما الجاني فإنه يستقبل حياة جديدة ينسى فيها ما كان من تلك الفاحشة التي اقترفها، ويباعد بينه وبين الفتنة التي أوقعته في تلك الفاحشة. ثم فائدة للمجتمع بأن ينسى تلك الجريمة، فقد جرت عادة الناس بأنهم يتكلمون في الشيء اليوم واليومين والأسبوع والأسبوعين ثم ينسون. فلو رؤي هذا الجاني فلربما يقول قائل هذا الذي جلد في كذا وكذا وكذا، ولربما يشير إليه الصغار بأن هذا الذي فعل كذا وكذا. فتغريبه من أجل أن ينسى المجتمع ما كان منه، حيث إذا رجع يعني بعد سنة يكون الناس قد شغلوا بأمر سواه. نعم، فأخبروني أن على ابني جلد مئة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الذي كان قد استأجر ابني ووقع منها الزنا مع ابني الرجم. الرجم هو الرمي بالحجارة حتى الموت، وتكون الحجارة ليست كبارا غليظة ولا صغارا يطول بها التعذيب، وإنما متوسطة، وإنما متوسطة. وأن على امرأة هذا الرجم. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي لأقضين بينكما بكتاب الله. نعم، ها هنا النبي عليه الصلاة والسلام حلف من أجل أن يطمئن هذان الخصمان المتقاضيان إلى أن حكمه عليه الصلاة والسلام هو حكم الله جل جلاله. وكما قال علماؤنا المخاطب إما أن يكون خالي الذهن وإما أن يكون مترددا شاكا وإما أن يكون منكرا. الإنسان الذي تخاطبه إذا كان خالي الذهن فهذا ما يحتاج إلى قسم، وإما أن يكون مترددا شاكا أو أن يكون منكرا للأمر فهذا يستحب لك أن تحلف له. ولذلك في القرآن الكريم واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون، مجرد خبر على افتراض أن القوم ذهنهم خالي. فلما أنكروا وقالوا لهم ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون، ماذا قالوا؟ قالوا ربنا يعلم إنا إليكم، ما قالوا مرسلون وإنما قالوا إنا إليكم لمرسلون. فجيء بهذه اللام التي هي للتوكيد، ولما قالوا ربنا يعلم هذه تقوم مقام القسم. يعني الإنسان إذا قال الله يعلم أو قال الله يشهد فكأنه قال والله، فها هنا قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. نعم. الوليدة والغنم رد عليك، رد أي مردودة عليك، فهنا استعمال المصدر بمعنى اسم المفعول، كما يقال ثوب نسج أي منسوج، ثوب نسج أي ثوب منسوج. هنا أيضا الوليدة والغنم رد أي مردودة عليك. أبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الصلح لأنه صلح على خلاف حكم الله، ولذلك الإمام البخاري رحمه الله ترجم على هذا الحديث بقوله إذا تصالحوا صلح جور فهو رد، إذا تصالحوا صلح جور فهو رد. والنبي عليه الصلاة والسلام بين بأن الصلح بين المسلمين جائز إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. نعم. وعلى ابنك يدمئة وتغريب عقل. نعم. واغدو يا أنيس، واغدو يا أنيس، الغدو مقصود به الذهاب والتوجه، سواء كان في الغدوة أو كان في وقت الرواح. يعني ليس المقصود واغدو يا أنيس يعني بعد صلاة الفجر مباشرة، لأن صلاة الغداء هي صلاة الفجر، ووقت الغداء ما بين صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، هذا الوقت الذي نحن فيه الآن يسمى الغداء. لكن ليس مقصود، إنما تستعمله العرب، تستعمل الغدو والرواح في غير الوقت الذي وضع له. ومنه قوله تعالى وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. ومعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توجه إلى أحد للمعركة بعدما صلى بأصحابه صلاة الظهر، واضح؟ والله جل جلاله عبر بالغدو وإذ غدوت من أهلك. فهنا أيضا واغدو يعني اذهب وتوجه. يا أنيس، أنيس ابن الضحاك الأسلمي رضي الله عنه، واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت أي أقرت فارجمها، ارجمها أي نفذ فيها حكم الله جل جلاله بالرجم. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام فيه فوائد. أول هذه الفوائد ما طبع عليه الأعراب من الجفاء والجهل، ما طبع عليه الأعراب من الجفاء والجهل. ثانيا حسن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الأعرابي قد رفع يعني صوته، ثم إنه قال أنشدك الله أو أنشدك بالله إلا قضيت بيننا بكتاب الله. والآخر يقول له أيضا يا رسول الله اقضي بيننا بكتاب الله. ما في شك بأن هذا الكلام فيه استفزاز، يعني الآن لو أنك ذهبت إلى قاض فقلت له يا مولانا سألتك بالله أن تحكم بالحق، هذا يكون فيه كأنه يعني طعن في ذمته وتشكيك في قضائه، فيقول لك يعني أنا ما أقبل منك هذا الكلام ونحو ذلك. أو لو أن إنسانا جاءك يقول لك سألتك بالله أن تفتيني بعلم، هذا أيضا فيه شيء من يعني عدم التأدب. فها هنا النبي صلى الله عليه وسلم تحمل ما صدر من هذين الرجلين ولم ينكر عليهما، تحمل من الأول رفع الصوت، وتحمل منه أيضا قوله إلا قضيت بيننا بكتاب الله، والآخر يقول له نعم اقضي بيننا بكتاب الله ونحو ذلك من الكلام. طيب أيضا أيها الإخوان من فوائد هذا الحديث خطورة القول على الله بغير علم، خطورة القول على الله بغير علم. فها هنا الرجل الذي أفتى يعني فتوى خاطئة، فأفتى بأن على هذا الزاني الرجم، ترتب على ذلك أيضا خطايا أخرى، من ذلك حصول الصلح المحرم، من ذلك إنفاق المال في غير وجهه، من ذلك نجاة تلك المرأة من حد الله الذي وجب، من ذلك أنه كان يمكن أن يقتل هذا الإنسان بغير حق، كان سيرجم هذا الفتى وهو غير مستحق للرجم. طيب وأيضا من فوائد هذا الحديث أيها الإخوة الكرام أن المستفتي أو الخص يذكر القصة بحيثياتها كلها لعل ذلك يكون مؤثرا في الحكم. هذه الفائدة نبه عليها الحافظ ابن حجر رحمه الله. كيف؟ يعني هذا الرجل لما سأل قال يا رسول الله إن ابني كان عسيفا أجيرا عند هذا فزنى بامرأته، يعني من أجل أن ينبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن ولده ما كان معروفا بالعهر ولا مشهورا بالزنا، وأنه ما تهجم على تلك المرأة ولا استكرهها، وإنما هو عسيف أجير، والأجير يدخل بما يقتضيه ذلك من مزيد تأنيس وإكرام. يعني هذا العسيف يتردد إما لأنه كان يرعى لهم غنما أو لأنه كان يبني لهم شيئا أو يحتطب أو غير ذلك من أنواع الاستئجار مما يستلزم كثرة الدخول، والمرأة يعني تكرمه مرة بشراب مرة بطعام ويكون بينهما كلام إلى غير ذلك. فها هنا ذكر هذه الجملة لأنه رأى أنها مؤثرة في الحكم فبدأ بها، قال إن ابني كان عسيفا عند هذا. وأيضا من فوائد هذا الحديث في هذه الجملة التنبيه على خطورة دخول الأجنبي على المرأة والتردد عليها، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله أرأيت الحمو الذي هو أخو الزوج وقريبه، فقال الحمو الموت. لماذا؟ لأنه ربما يكون هذا الداخل فيه فتنة، فيه جمال، فيه حسن. وكما أن الرجل يفتن بالمرأة الجميلة الحسناء، كذلك المرأة تفتن به الشاب الجميل. وأحيانا يكون المرأة زوجها شيخ كبير طاعن فتفتن بهذا الشاب، مثل ما حكى ربنا في القرآن عن فتنة امرأة العزيز بيوسف عليه السلام وإصرارها على الفاحشة. ففي المرة الأولى غلقت الأبواب وقالت هيت لك، ولما استعصم بالله عز وجل وأبى، والموضوع انتشر في المدينة، وزوجها ما كان غيورا بل كان ديوسا، اكتفى بأن يقول يوسف أعرض عن هذا، بعدين قال ليه شنو؟ واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. فالمرأة اجترأت أكثر، عملت عزومة كبيرة ودعت النسوة وقربت إليهم إليهن طعاما، وبعد ذلك قالت ليوسف أخرج عليهن، فلما رأينه أكبرنه استعظمنه وقطعنا أيديهن وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. فالمرأة قالت فذلكن الذي لمتنني فيه، ولقد راودته عن نفسي فاستعصم، بعدين ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. فبدأ النسوة يعني يتوسطن ويقولن ليوسف أطع مولاتك، أطع مولاتك، يعني والله سيدتك هذه عندها حق في الطلب الذي تطلبه. فهنا يوسف استعصم بالله ثانية فقال رب السجن أحب إلي مما يدعونني. يعني الدعوة ما كانت فقط من امرأة العزيز، وإنما الدعوة ما شاء الله جماعية. رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فها هنا تنبيه على خطورة دخول الأجنبي على النساء. طيب أيضا من فوائد هذا الحديث أيها الإخوة بأن عقوبة الزاني المحصن هي الرجم بالحجارة حتى الموت. والمحصن هو من دخل بامرأته في نكاح صحيح ولو مرة وهما حران بالغان عاقلا. المحصن من دخل بامرأته في نكاح صحيح، إذن من تزوج ثم طلق أو ماتت عنه امرأته قبل الدخول فإنه لا يعد محصنا. ومثل أيضا المرأة لو طلقت أو مات عنها زوجها قبل الدخول ليست بمحصنة. طيب الشيء الثاني، لا بد أن يكون النكاح نكاحا صحيحا. فلو كان نكاحا فاسدا كالذي يسميه الناس الآن بالزواج العرفي، أو كان نكاح شبهة كما ذكرت لكم، إنسان تزوج أخته من الرضاعة وهو لا يعلم، فهذا لا يعد إحصانا. ثم لا بد أن يكون الزوجان بالغين عاقلين حرين، فالصغير لا يعد محصنا والمجنون لا يعد محصنا، وكذلك الرقيق لا يعد محصنا، لأن من معاني الإحصان في القرآن الحرية، فعلم أن غير الحر ليس محصنا، ولذلك غير الحر ليس عليه رجم، ليس عليه رجم. وربنا جل جلاله لما تكلم عن حد الإماء قال فإذا أحصن أي تزوجنا فعليهن نصف ما على المحصنات أي الحرائر من العذاب، الحرائر من العذاب أي الجلد. وهذه الآية سيأتي معنا تفسيرها إن شاء الله عند الجواب عن شبهات المنكرين للرجم. طيب قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وعلى هذا علماء الأمة في مختلف الأعصار والأمصار، وما خالف في ذلك إلا الخوارج. وما خالف في ذلك إلا الخوارج، يعني ما أنكر الرجم إلا الخوارج. طيب، أيضا من فوائد هذا الحديث أن الزاني البكر عليه جلد 100، وهذا بإجماع المسلمين أن على الزاني البكر جلد 100، عليه 100 جلدة، وتكون بآلة متوسطة لا يكون الصوت جديدا بحيث يؤذيه، ولا يكون كذلك باليا قديما بحيث لا يحدث أثرا، وإنما يكون بآلة متوسطة، ويكون الضرب كذلك ضربا متوسطا. طيب، الفائدة التي بعدها أن البكر يجمع له بين الجلد وتغريب عام، يجمع له بين الجلد وتغريب عام، وهذا هو مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق بن راهوية وجمهور أهل الحديث. وقال مالك والأوزاعي: التغريب على الرجل دون المرأة، التغريب على الرجل دون المرأة، يعني لو حصل زنا في قول مالك والأوزاعي نغرب الرجل فقط. لماذا؟ قالوا: لأن المرأة إذا غربت فإنها تحتاج إلى من يحفظها، تحتاج إلى محرم، خاصة أنه قد وقع منها الزنا، فما يمكن أن نخرجها وننفيها دون أن يكون معها محرم، ولو أننا ألزمنا المحرم بالخروج معها يكون في ذلك تغريب من لا ذنب له، ولو أننا ألزمناها بنفقة المحرم يكون في ذلك زيادة على ما أوجب الله. فلذلك المالكية رحمهم الله قالوا: التغريب للرجل دون المرأة. أما أبو حنيفة رحمه الله فما عنده تغريب لا للرجل ولا للمرأة. لماذا؟ قال: لأن النص في القرآن قد ورد بالجلد، وهذه زيادة على النص الذي في الحديث، تغريب عام زيادة على النص، زيادة على القرآن، ومن أصوله أن الزيادة على النص نسخ، ولا بد أن يكون الناسخ في قوة المنسوخ. ثم استدل أيضا بأن عليا رضي الله عنه كما روى عبد الرزاق في المصنف قال: حسبهما من الفتنة أن ينفيا، حسبهما أي الزاني والزانية من الفتنة أن ينفيا، يعني علي رضي الله عنه كان يرى أن في نفي الزاني والزانية زيادة فتنة. واستدلوا كذلك بأن عمر رضي الله عنه شرب ربيعة ابن أمية بن خلف الخمر فغربه، ربيعة ابن أمية بن خلف شرب خمرا فغربه عمر نفاه، فلاحق به رقل فتنصر، فعمر رضي الله عنه قال: لا أغرب بعدها مسلما، ما في مسلم تاني من فيه. وطبعا هذا الخلاف أيها الإخوان كله الآن يمكن أن يطوى، باعتبار أن النفي يمكن أن يكون سجنا، يعني الزاني والزانية بعد أن يجلد 100 يمكن أن يسجن 1 سنة، فيكون في هذا يعني حفظا لهما وإصلاحا، وكذلك المجتمع ينسى ما كان. وقانون الجنائي عندنا هاهنا اقتصر على الجلد ولم يذكر التغريب. فالمقصود بأن مسألة التغريب هذه مختلف فيها. أيضا من فوائد هذا الحديث أيها الإخوان إبطال الصلح إذا كان مخالفا لشرع الله، إبطال الصلح إذا كان مخالفا لشرع الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: الوليدة والغنم رد عليك. أيضا من فوائد هذا الحديث جواز التوكيل في إقامة الحد، جواز التوكيل في إقامة الحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واغدو يا أنيس إلى امرأتي هذا. طيب، من فوائد الحديث أيضا أنه لا يشترط تكرار الاعتراف، لا يشترط تكرار الاعتراف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: فإن اعترفت فارجمها، ما قال له: فإن اعترفت 4 مرات، لأن بعض العلماء قالوا الإقرار لا بد أن يكون 4، مثلما أنه لا يقبل في الشهادة إلا 4، قالوا أيضا الإقرار لا بد أن يكون مربعا. نعم، لكن هذا الحديث فيه: فإن اعترفت فارجمها. واضح أيها الناس؟ هذه هي بعض يعني الفوائد التي تتعلق بهذا الحديث، وهناك مسائل أخرى ستأتي معنا في أحاديث أخرى. في شيء؟